ثم الدين كله عباده لانه يؤدى بالذل والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالعباده التي خلقنا لها هي الاسلام وهي دين الله هي الايمان والهدى. فقوله الاسلام تؤمن بالله الى اخره داخل في قول الاسلام وان تشهد ان لا اله الا الله الى اخره داخل في قوله ان تؤمن بالله. فالعقيده التي تلقاها السنه وجماعه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها اصحاب النبي عن رسول الله هي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. هذه سته الاصول هي اصول الدين كله. يدخل في الايمان بالله الايمان بكل ما امر الله به وشرع من الاسلام من توحيد الله والاخلاص له والشهاده بانه لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله والشهاده بان محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. ويدخل ذلك الصلاه والزكاه والصيام والحج كله داخل في الايمان بالله والايمان بجميع المرسلين كما نص عليه جل وعلا كتابه العظيم نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالايمان بالله يشمل ذلك كله الايمان بالله يشمل جميع ما امر الله به ورسوله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وقول معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك من كل ما أمر الله به ورسوله كله دخل في الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة معناها الإيمان بكل الملائكة الذين خلقهم الله يؤمن عبد أن لله ملائكة خلقهم بطاعته وعبادته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى. نؤمن بهم جميعا وأنهم خلقوا من النور خلقهم الله من النور وأنهم في طاعته واتباع أمره وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى لا يحصي عدده من الله جل وعلا. نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا نؤمن بالله إجمالا وأن لله ملائكة في طاعته واتباع أوامره وتنفيذها ومنهم من فصله الله لنا وبين لنا أسماءهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذه النار هؤلاء بينهم سبحانه وتعالى. وهكذا ملك الموت ومن سماه الله بغيرهم نؤمن بهم على سبيل التفصيل. وهكذا كتب نؤمن بها كل داخل في الايمان بالله وداخل في الاسلام الكتب التي انزلها الله على الرسل فان الله جل وعلا ارسل الرسل وانزل الكتب لقد ارسلنا رسلنا بالذات وانزل اليهم الكتاب والميزان وانزل معهم الكتاب والميزان فالله ارسلهم وارسل معهم كتب لبين الحق للناس. فنؤمن بكتب الله جميعا على الإجمال والتفصيل نؤمن بجميع كتب ما نزلها الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنها منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام صحف موسى صحف إبراهيم كلها نؤمن بكل كتب التي أنزل الله على رسله وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم. وهكذا نؤمن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم نؤمنهم جميعا وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام رسول النبي المكلم هو رسول الله إلى ذريته يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بأمر الله وينهاهم عن نهي الله. ثم بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام بعدما وقع الشرك في بني آدم أرسل الله نوحا فنوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على أذى قومه ألف سنة إلا 50 عاما وهو فيهم يدعوه إلى الله فلما استكبروا استمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق وأنجاه وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام. وهكذا من بعده من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون وغيرهم كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أن ختمهم الله بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بذلك من عقيدة أهل السنة وجماعة من الإيمان بالله ورسوله أن نؤمن بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم أدوا الرسالة بلغوها وأدوا أمانة الله وصبروا منهم من قتل ومنهم من سلم وهم متفاوتون منهم من تبعه جم الغافلين ومنهم من لم يتبعه الا قليل حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس منهم من لم يتبعه الا الرهيط 3 و4 و5

الإيمان بالله ورسوله، وهن أكثر أهل الجنة لما معهن من الفرض عين. فالمؤمنات في الجنة مع أزواجهم المؤمنين، ولأزواجهم مزيد من الفرض عين، لكل واحد زوجة من الفرض عين، وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على حسب أعمالهم الصالحة، لكن أقلهم من له زوجتان من الحور العين غير نصيب من زوجات الدنيا. ومن أعمال أخبار يوم الآخر، يوم الآخر أنها جنة يتزاور فيها وهم في نعيم دائم، لا يتغوطون ولا يبولون ولا يكفلون، قلوبهم قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تفرق، يسبحون الله بكثرة وعشرة، يتنعمون بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله عز وجل، وهم مع تجاورهم واختلاف منازلهم في الجنة لا اختلاف بينهم ولا تفرق، كل واحد يرى أنه في نعمة ليس فيها غيره من النعيم العظيم، ليس يعتري حزن ولا مضايقة، بل في نعيم دائم وسرور دائم مع لقائه لإخوانه في الأوقات التي يشاءها الله، ولهم مواعيد مع ربه يزورونه ويسلمون عليه وينظرون إلى وجهه الكريم على حسب مراتبه، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ولهم يوم المسيح يوم يجمع الله فيها الجنة ويزورونه وينظرون إليه ويسلم عليهم ويحادثهم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن جميع الخلائق يوفون أجورهم ذلك اليوم، لا أحد يضيع حقه، كل يعطى حقه من مسلم وكافر وعاصي، ولو مثقال الذرة لا يضيع ولو ثقيل الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يعد العدة لهذا اليوم، وأن يكون على ذلك، على الرجل يعد العدة وأن يتقي الله ويستقيم على دين الله وأن يحافظ على ما وجب الله عليه من صلاة وغيرها، وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله وأن تستقيم على دين الله وأن تفقه في دين الله وأن تؤدي حق زوجها بالمعروف وأن تحذر كفر العشير وإذا الزوج بغير حق، وعلى الزوج يتقي الله لأهله وأن يظلمهم، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعلى الزوج يتقي الله وأن يعاشر بالمعروف، وعلى الزوج أن تتقي الله وأن تسمع وتزوجها في المعروف، وعليهما يتعاون على البر والتقوى على طاعة الله ورسوله حتى تكون زوجته في الجنة وحتى يكون زوجها في الجنة. ومن الإيمان باليوم الآخر الحوض المورود للنبي، حوض يوم القيامة يريده الناس، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، وأن يتعدد من يوم السماء آنية كثيرة يريده المؤمنون، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يريدونه ويشربون منه يوم القيامة، ويزاد عنهم كفر بالله وخالف أمره، يزاد عنهم كافرون لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا بعد وفاته، يزادون عنه ويشربون منه كما يحرم منه كل الجنة، ويجده المؤمنون ويشربون منه من هذا الحوض المغبوط، كل هذا من أخبار يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة، يوم طويل عظيم، لكن لا ينتصف إلا قد وصل أهل الجنة إلى منازلهم، قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، إن نصف النهار قد وصلوا إلى منازلهم وتبوأوا منازلهم وتنعموا فيها، أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، وما ذاك لكثرة الخلق وطول الحساب، والله جل وعلا هو الحكيم العليم الذي يناسيهم بأعمالهم خيرها وشرها، وهو الحكم العدل، لا يظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إن الله لا يظلم مثقال ذرة،

ولم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا ما بينهم لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمال. فتوسل الله بصالح أعمال فأنجاهم الله منها. قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبر قبلهما أهلا ولا مالا، الغبر غير يعني الحليب في أول الليل، من حادث البادية صوب الغبوق الليل حلم العبد، فكان يأتي بالحليب يحيي أو والديه قبل أهله. فنعم طلب السير ذات ليلة وتأخر، فجاءهم فوجدهما نائمين فكان يوقظهما، وبقي وارد في القدح ينتظر إيقاظهما، وصيبته عنده يتضرعون يريدون الحليب من شدة حبه والديه وبره لهما، بقي واقفا حتى طلع الفجر فسقاه. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فارجع عنا ما هو. ثم خرجت الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني اللهم إن كانت ابنته عم من أحب الناس إلي فراودتها عن نفسها لأن الزنا فأبت علي، فألمت لها سنة شديدة يعني حاجة، فجاءت إلى تطلب الرزق والحاجة سد الحاجة، فقال لا حتى تمكني من نفسي حتى تسمح لها بالزنا، فعند الضرورة سمحت. فلما جلس بين رجليها قال يا عبد الله اتق الله ولا تفض خاطر إلا بحق، وقد أعطاها 100 دينار 20 دينار 100 جنيه 20 جنيه. فلما قال له اتق الله ولا تفض خاطر إلا بحق خاف من الله قام وقام وتركها وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثة اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما أحدث، إن تركت الزنا وتركت الذهب خوفا منك فافرج عنا ما أحدث. ثم خرجت في الصحراء قليلا أيضا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قام الثالث فقال اللهم إنه كان لي أجرا عمال عندي فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له حق عندي، فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد أنتظر مزيئه يأخذ حق. صار الثرة فيه تجد فيه شرى من إبل وباقي لها آخر من شعير أو من ذرة أو من أرز، فلما هذا المال لما تجر فيه واشترى من إبل وبقر وغنم ورقيق، فجاء بعد مدة قال يا عبد الله أعطني حقي اللي خليتني حق ما أعطيتني. قال يا فلان كل ما ترى من حقك كله كله الإبل والبقر والغنم والعجيب كلها من حقك ثمرته له. قال يا عبد الله لا تستهزئ، قال لا أستهزئ بك هو من حقك خذه. فساقه كله، ساق الإبل والبقر والغنم والعجيب. ثم قال الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حدث. ثم فرجت الصخرة وخرج لأسبابها أعمالهم الصالحة التي توسلوا بها إلى الله عز وجل فنفعتهم عند الشدة وأنجاهم الله بها عند الشدة. توسل الله بإيمانك وتقواك وبر والديك وأدائك الحقوق وسيلة صالحة، وهكذا التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به كله وسيلة صالحة. توسل الله بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك تؤمن بالله ورسوله وأنك تؤمن باليوم الآخر كله وسيلة إن شاء الله شرعية. اللهم إني أشهد بأسمائك وصفاتك وسيلة شرعية، أما توسل بالمخلوقات لا، جاه النبي أو بحق النبي أو بجاه فلان أو رأس فلان أو شرف فلان هذا هذه وسيلة باطلة ما تنفع، ليس وسيلة شرعية. نعم. سائل يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمون ويقول هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق وأن نفذوا ما دل عليه كتاب السنة